يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن لمحة من آداب الدعاء، وأن زكريا عليه السلام أخذ بأوثق الأمر ففعل ثلاثة أشياء. أما الشيء الأول فإنه أخذ بسبب من أسباب الإخلاص، وهو أن يكون الدعاء خفيا بينه وبين ربه. السبب الثاني أنه أخذ بسبب المسكنة والتضرع، وأنه ألقى بنفسه على عتبة عبودية الله عز وجل، ومثل هذا قمن أن يستجاب له. والسبب الثالث والذي نتكلم عنه في هذه الجمعة هو حسن الظن في الله. قال: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي أنني ما دعوتك يوما فشقيت بدعائك، وما رجوتك إلا كنت عند رجائي. فهذا هو حسن الظن في الله تبارك وتعالى. لكن هناك فرقا بين حسن الظن بالله وبين الغرور بالله. لا يستطيع عبد أن يأتي بهذه الثلاثة إلا إذا استقام قلبه، والجوارح كالجنود تنفعل للقلب إذا انعقد عزمه على شيء. عافية القلب هي التي دعا بها إبراهيم عليه السلام، فقال لربه عز وجل: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب معافى. واعلم أيها المسترشد أن القلب لا يبتلى من أول مرة، لا يصاب ولا يموت من أول مرة. بل القلب كالقصر وحوله فناء، وجعل الله عز وجل التمحيص له، لأن التمحيص أعلى درجات البلاء، أن يمحص المرء مثل عرض الذهب على النار. عندما يعرض، عندما يستخرج الذهب من باطن الأرض لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا إلا إذا دخل النار، فكل المعادن التي تلاصقه تحترق، أما هو فيزداد لمعانا وهنا تكون قيمته. لما ذكر الله عز وجل طرفا من الأحداث التي حدثت في يوم أحد وأشار إلى الفتنة التي كانت في ذلك الوقت، من ظن كثير من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، قال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، فجعل البلاء للصدر والتمحيص للقلب. البلاء مطلق الاختبار ومطلق الفتنة، وهذا يكون محله في الصدر الذي هو فناء القلب، والشيطان لا يقدر على شيء أكثر من أن يفعل ذلك، أي أن يلقي بهذه الوساوس والبلاءات في فناء القلب. قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. ما يستطيع أن يصل إلى القلب بسهولة، فإنه بنيان الرب تبارك وتعالى وعليه حراسة شديدة، إلا إذا أهمل العبد نفسه تماما. وخذ هذا المثال: لو أن عاصفة ترابية شديدة محملة بالتراب والرمال هبت، فإن فناء القصر هو الذي يمتلئ بالتراب، فإذا أغلق أصحاب القصر نوافذ القصر وأبوابه لم يدخل هذا التراب إلى القصر، وإذا تركوا الأبواب مفتحة دخل من التراب إلى القصر بقدر هذه الفتحات الموجودة. لكن يبقى الأمر بالنسبة للفناء مختلفا تماما عن القصر. فإذا كان صاحب القصر نظيفا فاستدعى الفراشين، فكنسوا هذا التراب من القصر، سهل عليهم أن ينظفوه من أول مرة. أما لو هبت ريح عاصف ثم هبت ريح عاصف وهكذا دواليه، وهو مهمل لتنظيف الفناء، مهمل لقصره فلم يغلق نوافذه وأبوابه، شق ذلك عليه إذا أراد أن ينظفه. كذلك القلب تهجم عليه الشياطين بالوساوس والابتلاءات المختلفة، فتسقط رماحهم وسهامهم في فناء القصر دون القلب، إلا إذا كان صاحب القلب مهملا للغاية، فحينئذ يصاب القلب في مقتل. قال الله عز وجل: وليمحص ما في قلوبكم، أعلى درجات الابتلاء. لهذا لا تظهر المسكنة من العبد إلا إذا كان سليم القلب. وحسن الظن في الله عز وجل يقتضي حسن العمل. إن الذي يحسن الظن في الله فيقول، قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فأنا أظن أنه لن يعذبني ولن يرهقني ولن يدخلني النار، ومع ذلك لا أعمل شيئا أتقي به سخطه، فهذا هو الغرور بعينه. لو كان حسن الظن لعمل، وهذا هو الفارق بين حسن الظن وبين الغرور بالله عز وجل. حسن الظن في الله تبارك وتعالى يقتضي أن تعلم أسماءه وصفاته وأنه تبارك وتعالى لا يسوي أبدا بين العامل المجد وبين الشارد عنه الجاد في شروده، وبين الحال المرتحل في سخطه وغضبه، وبين المتعرض للعنته. إن العبد إذا ساوى بين هؤلاء فقد ظلم نفسه وفقد أداة التمييز. إن الله عز وجل لم يسوي أبدا بين الذين كفروا وبين الذين آمنوا، والذين كفروا أعظم الناس غرورا بالله، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فهو يظن لأن الله عز وجل رزقه المال والولد والصحة والجاه، ظن أن هذا من علامات الرضا، فرد الله عز وجل عليهم: إذ هذا هو ظن الجاهلية، أن يظن الرجل أن لا يعمل لله شيئا ثم ينال رضاه وينال جنته، هيهات هيهات لما توعدون. هذا غرور بالله سبحانه وتعالى. رد الله عز وجل عليهم قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن. ما لهذا قيمة على الإطلاق عند رب العالمين؟ لكن يوزن المرء بإيمانه: إلا من آمن. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ حاشا لله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إن الذي يسوي بين عدو الله وبين ولي الله خليق به ألا يرد على جنة. هو ده ظن الجاهلية. إن ناسا ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، فقال عز وجل لهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنك بالله إذا وردت عليه وقد عبدت غيره؟ ما ظنك يستقبلك استقبال العبد المجد ولا العبد الآبق؟ هذا هو الغرور بعينه. ونحن نظن أن الله عز وجل لا يسوي بين من عمل لدينه وبين من حاده ورسوله، وظننا هذا هو الظن الذي يساوي اليقين. فإن الظن قد يرد على معنى اليقين وقد يرد على معنى الشك، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. يظنون يعني يتيقنون، لأن الظن لو كان بمعنى الشك ما مدحهم الله عز وجل، والآية جاءت على إرادة المدح لهؤلاء. وقد يرد الظن على بابه وأنه على الشك، كما قال عز وجل عن الكافرين: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وقال تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: الظن أكذب الحديث. فالظن على بابه يعني الشك، لكننا نظن أن الله عز وجل كما أنه لا يسوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين الذين اجترحوا السيئات، فهو تبارك وتعالى لا يمكن لعدوه أبدا. يبتلي عبده نعم، ويجعله يتجرع المرارة نعم، ولكن ينصره. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: كذلك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. فنحن نقطع جازمين وبالله أحلف غير حانث أننا منصورون، لكن ما هو شكل النص لا ندري، لكننا منصورون على أي حال. ما تمسكنا بهذا الدين وأحسننا العمل بالنص الذي نزل إلينا من رب العالمين وما نطق به رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، المطلوب أن نحسن العمل، لأن هذا هو حسن الظن بعينه. وهناك أيها الإخوة الكرام واقعتان حدثتا منذ أسبوع، كلاهما يستحق التعليق، بل يستحق التنديد الشديد، وإنما نقول هذا إعذارا إلى الله أننا ما سكتنا وأننا تكلمنا وأننا أنكرنا، كما قال الله عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعلم أن هذه الصرخات المدوية ستذهب عند من نناشدهم أدراج الرياح كالعادة. إن الهيئة العامة المصرية للكتاب، دار الكتب المصرية وهي هيئة رسمية، صدر عنها منذ عدة سنين كتاب يحمل الكفر بين دفتيه، اسمه آية جيم. آية جيم يزعم الفاجر الكافر الذي كتب هذا الكتاب أن الله عز وجل ظلم حرف الجيم فلم ينوه به في الحروف المقطعة في القرآن: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد كاف، هيا عين صاد عاسين قاب حاميم، أين الجيم؟ أهملها الله. فأراد هذا الوغ الفاسق أن يرفع من قدر حرف الجيم، فألف كتاب سماه آية جيم، وكتب الكتاب على وزان آيات القرآن، ليس في النظم والإعجاز ولكن في الشكل، كما فعل سلفه وأخوه في القرون الغابرة مسيلمة الكذاب، وجعل يقول: يا جيم يا آية جيم يا جيم الجيوجوم. وكتب في مقدمة الكتاب إن الحامل له على هذا التأليف أن الله ظلم الجيم. فلو سلمنا أن الله فعل ذلك، وحاشاه، لا يظلم تبارك وتعالى، ولكن لم يذكر الجيم، وأن كان المقصود خفض حرف الجيم، فإذا أنزل الله رتبة حرف أو عبد فمن ذا الذي يرفعه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم؟ إذا جرح الله عبدا أو جرح رسوله صلى الله عليه وسلم أحدا فلا معدل له على الإطلاق. يوم هذا الكلام ينشر في هيئة رسمية، وبعدين يقول لك الإرهاب والتطرف، ويطلع ناس يدافعوا، صحفيون دافعوا برغم إنكار الهيئات الرسمية الدينية آنذاك، وكان على رأسها الأزهر لما كان شيخ الشيخ جاد الحق رحمه الله، وأنكر بالكتاب وندد بهذا الكتاب. ولكن هذا كله ليس بكاف، احنا مش في إسرائيل، ما احناش في أمريكا، ما احناش في فرنسا ولا بريطانيا، احنا في دولة دينها الرسمي الإسلام، مش دينها الرسمي اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية، دينها الرسم الإسلام. لو أن الكاتب نشر هذا الكتاب خلسة ولم يمر على الهيئات الرسمية كان ممكن يقال عندنا عذر، لكن يمر ويخرج من الهيئة العامة المصرية للكتاب، هي دي المشكلة. وصرخ الناس جميعا، وصرخ الدعاة، وجاروا إلى الله وأنكروا، ورغم ذلك لم يصادر الكتاب وظل يباع. فأنا أعلم أن هذه الصرخات لا قيمة لها عندهم، لكن لها عند الله قيمة ولها نتيجة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، يعني لا تنكر إلا على من يستجيب، لأن معنى أنك أنت تنكر ولا يستجاب لك يبقى ريح نفسك ووفر انفعالاتك وريح أعصابك، إنما تقول كلامك عند من يقدره. هو ده الكلام الذي قاله هؤلاء، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم، يا رب عملنا اللي علينا ونحن لا نملك أكثر من هذا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم تستطع ونحن فعلا غير مستطيعين أن ننكر باليد. لو كان لي بكم قوة، لكن ضعيف وعاجز، والحر يقتله القهر، حر يموت من القهر، كما قال القائل العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضرب الحر بالعصا الذي تكفيه الإشارة، كيف إذا ضرب بالعصا؟ فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا نستطيع، فلذلك فعلنا. النتيجة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فاستفاد الذين أنكروا برغم أن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح، استفادوا أنه لما جاء البلاء أنجاهم الله. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فإن الفتنة إذا جاءت طالت الذي سكت. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأعطاهم الحكم الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. لا يشترط أن تقول أنا لا أشرب الخمر، فإنك إذا أعطيت الخمر لشاربها كنت مثله تماما. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. منذ 10 أيام أو أقل نشرت الصحف عن كتاب نشرته وزارة الثقافة. الكتاب ده يشتم رب العالمين شتما صريحا. لما هذا الكلام يشتم رب العالمين على رؤوسنا، يبقى هم بيعتبروننا ايه؟ شوية همج رعاع سوقة لا قيمة لهم، يشتمون ربنا ونحن أحياء، يقولون إن الله فنان فاشل، يقولون إن الله خلق الخلق وانشغل بمشاغله فتركهم وأهملهم، يقولون إن الله عز وجل أذن لداود أن يأتي الصبيان والغلمان وأنه سيغفر له. يقولون قال الله في كتابه المجيد وإذا بليتم فاستتروا وتنشر وزارة الثقافة. نحن ما قيمتنا؟ من نشكل عندهم؟ من نشكل؟ أنعام وهمد رعاع، ما لنا قيمة؟ لما يشتم رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب ينشر في وزارة الثقافة، وزارة رسمية، يعني ما خرج الكتاب خلسة، ويسب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الكافر الماجن الذي عليه الوزر وعلى من نشر الكتاب ومن سمح بالكتاب ومن باع الكتاب، كل هؤلاء إذا كانوا يعلمون ما فيه فقد كفروا وخرجوا من الإسلام. رسول عليه الصلاة والسلام يقال عنه إنه تزوج 20 امرأة، ما بين زوجة وما بين خليلة وما بين متمتع بها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان له خليلات، كان له عشيقات، هو ده مقام الرسول فينا عليه الصلاة والسلام، كان له خليلة. نحن نعلم أننا منصورون، والله العظيم إننا منصورون بإذن الله، وإن كنا لا نعرف شكل النصر فإن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. هذا شبيه بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول حدثني بعض الفقهاء ممن كانوا يغزون الروم أنهم كانوا يحاصرون الحصن بالشهر والشهرين والثلاثة، حتى يقول حتى قال يقول الفقهاء كدنا أن نيأس من فتح الحصن، وإذا بأهل الحصن يقعون في النبي صلى الله عليه وسلم ويشتمونه، فلا تمر أيام حتى ينفتح الحصن. فقال هذا الفقيه فكانوا إذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم نتباشر بسبه مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع، لأن سبه معناه النصر، معناه أن الله يغار لنبيه وسينتصر لنبيه فيفتح الحصن. هؤلاء الذين يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، نخامته أشرف من ملء الأرض من أمثالهم، موطئ قدمه ونعله التي كان يلبسها أشرف من ملء الأرض من أمثالهم، وإن كرهوا. هؤلاء الأذلون الذين هم في سفال إلى يوم القيامة هم مغلوبون بإذن الله، لأن الله عز وجل لا يدع نبيه. إن الله تبارك وتعالى قال للكافرين، قال للذين عصوا الله عز وجل، قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فانظر إلى بركته كيف استفاد منها المجرمون، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وفي تفسير ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم عاد قال لملك الريح إني أريد أن أرسل ريحا على قوم عاد، فقال ربي أرسل عليهم مثل منخر الثور، يفتح عليهم ريح بقدر منخر الثور. فقال الله عز وجل إذن لا يبقى على الأرض شيء، ولكن أرسل عليهم بقدر الدرهم. فذلك قوله تبارك وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. بقدر منخر الثوب، بقدر الخاتم. لكن هؤلاء استفادوا بوجوده مع تكذيبهم، فكيف بالذين آمنوا به وقدموه على الأولاد والآباء والأمهات والأنفس والأولاد؟ هؤلاء لا شك منصورون. إن هذا الذي يجري على أرضنا ما ينبغي أبداً أن يكون ونحن أحياء، ما ينبغي أن يجري وفينا عين تصرف. لكن الأمر كما قال القائل: لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم سهم وثان وثالث. تكثرت النصال على النصال، وهجوم من كل مكان. أنا أفهم إن بنت يهودية ترسم النبي عليه الصلاة والسلام على هيئة خنزير، يهودي كافرة بالله العظيم، وهي تفعل ذلك من منطلق ديني عقدي عندها. لكن هذا لا يفهم أن يخرج من أرضنا، ومع ذلك لا يحاكم من فعل هذا. المرأة اللي أخذت الدكتوراه في جامعة عين شمس بدرجة امتياز مع التوصية بتداول الرسالة، تقول إن عصا موسى من أساطير الأولين. عصا موسى من أساطير الأولين، وتأخذ الدكتوراه بدرجة امتياز. فلما ينشر هذا الكفر البواح، يقول المشرفون على الرسالة إن ده كان في آخر 4 ورقات ولم يروا ذلك. طيب اسحبوا منها الدكتوراه إن كنتم صادقين، مع إن هذا العذر أقبح من الذنب ذاته. لكن اسحب الدكتوراه، اعمل حاجة، بيّن إن أنت فعلا مستنكر لهذا. لكن تبقى المرأة ومعها الدكتوراه. وكم ذا بمصر من المضحكات، كما قال فيها أبو الطيب: أمور تمر وعيش يمر، ونحن من اللهو في ملعب. وصحف تطن طنين الذباب، وأخرى تشن على الأقرب. ألفنا الخمول ويا ليتنا ألفنا الخمول ولم نكذب. إن امرأة أرجل من كل هؤلاء حفظت لنا كتب السنة خبرها. لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قتل، وطار الخبر إلى المدينة، طار إلى المدينة، والمدينة كان فيها القواعد من النساء والنساء والصبيان والعجزة. فلما قفل الجيش عائدا، خرجت النسوة يستقبلن هذا الجيش، فاستقبلوا امرأة وقفت على كثيب، كان لها في الغزو أب وأخ وأبناء، قتلوا جميعا. فلما استقبلوها قالوا لها: مات أبوك، مات أخوك، مات ولدك. فقالت: وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير. قالت: أريد أن أراه. فلما رأته قالت: كل المصائب بعدك جلل، أي تافهة لا قيمة لها ما دمت في عافية. من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذره. أنا كنت أخاف عليك، بعد ما مت فليمت من شاء، خلاص ما عدت آسى على أحد. كل المصائب بعدك جلل. هذا نمط نسائهم. أما صبيانهم فعجب عاجب عجيب عجاب. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ غمزني غلام فقال لي: يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال: فعجبت وقلت: يا ابن أخي وما تريد من أبي جهل؟ فقال الغلام: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. غلام يقول هذا الكلام القوي، بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواد، أي شخصي شخصه، جسمي جسمه، حتى يموت الأعجل منا. قال: فعجبت. قال: فلم ألبس حتى غمزني آخر من على الجهة الأخرى وقال لي نفس الكلام. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول مضطرب رايح جاي، فقلت: هذا صاحبكما، فانطلق إليه كالسهام فضرباه جميعا فقتلاه وجعل يختصمان يقول كلاهما: أنا الذي قتلته. واختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: أرني. فلما رأى السيفين قال: كلاكما قتله، تطيبا لخاطره، لأن قاتل عدو رسول الله في شرف باذخ، قتل عدو رسول الله شرف، لذلك طيب قلوبهما وقال: كلاكما قتله. فهذا الذي يجري في ديار المسلمين وفي مصر الملآن بالشباب الغض، الملآن بالشباب المنطلق إلى الدعوة. مصر أنا لا أقولها تعصبا لبلدي، فقبح الله من تعصب لتراب، لكن مصر لا نظير لها في شبابها وفي دعاتها وفي التزام أخواتها. وأنا قد لففت الدنيا ومررت على كثير من بلاد العالم، ما رأيت مثل شباب هذا البلد. لا أقول هذا تعصبا، إننا نحب مكة أكثر من مصر وإن لم نكن من أهل مكة، لأن الله عز وجل جعلها أحب الأرض إليه، فنحن نحب الذي يحبه الله ورسوله، وهو مقدم على كل اعتبار دونه. يجري هذا في بلدنا مع قيادتها وريادتها وكثرة النابهين فيها، إن هذا شيء يستحق وقفة. الأمر الآخر والذي لا ينبغي أن يفوت ما نشرته جريدة الأخبار السبت الماضي، إن في رجل لبس نقابا وعاقر امرأة في الحرام لمدة سنتين، وجابوا صورة اللي لابس نقاب في الصفحة الأولى، وفي صفحة الحوادث أيضا جابوا الصورة وكتبوا على الصورة من تحت: النقاب أداة الجريمة. هل هذا عدل؟ النقاب أداة الجريمة؟ إننا في مطلع الكلام لا ندعي أن كل امرأة منتقبة هي مبرأة من الدنس، ولا ندعي أن كل رجل أعفى لحيته فاضل. عشان نستريح بقى من الإسطوانة المشروخ، نحن ما ادعينا هذا أصلا، ونحن نعلم أنه قد يلبس النقاب رجل فاجر، وإن فعلا ممكن رجل فاجر يلبس النقاب ويقتل ويسرق ويزني. نحن ما نفينا ذلك. وكذلك اللحية وإن كانت هي علامة السنة والالتزام، فقد تجد رجلا أعفى لحيته وليس فيه فضيلة. لكن هل من العدل أن يقال النقاب أداة الجريمة؟ ليس من العدل يا إخواننا، ضيعوا القضية الأساسية، لم ينددوا بخيانة المرأة، ما تكلموا على خيانة المرأة ولو بكلمة، وهذا هو بيت القصيد وليس النقاب. المرأة التي خانت زوجها وأدخلت رجلا أجنبيا لمدة سنتين كما يزعمون، ما نددوا بهذا ولا وقفوا عنده، وهو موضع العبرة والموضع الذي ينبغي أن يندد به. احنا بنقرأ كثيرا في الجرائد عن ضباط الشرطة المزيفين، راجل لبس بدل ضابط شرطة وحط النجوم والنسر ودخل ابتز أموال الناس وقتل وسرق ونهب وزنى. الكلام ده موجود في الجرائد والمجلات ليل نهار. فهل قال قائل بذة الشرطة أداة الجريمة؟ لماذا لا يقولها وهي هي المسألة بعينها وبرمتها؟ لو انت طالبت بإلغاء بذة الشرطة يتهمونك بالجنون. ليس معنى ان واحد لبس بذة مزيفة ان احنا نلغي البذة. كذلك نقول سواء بسواء، مش معنى ان رجل لبس نقابا وفعل هذا الفعل ان احنا نلغي النقاب، شدد على النقاب. امرأة شمطاء ذهبت الى حيث القت برحلها ام قشعمي، كل حياتها تألف على المنتقبات من 20 سنة ويتكر على المنتقبات، فماذا كانت النتيجة؟ زيادة عدد المنتقبات. وهذا هو النص، لأن الله عز وجل هو الذي يرعى هذا الدين وهو الذي يكفله. إحنا أسباب، إذا تخاذلنا نحان الله عز وجل وعاقبنا. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، في التفريط والجحود والنكران إلى غير ذلك من الصفات التي نبرأ إلى الله عز وجل أن نتلبس بها أو أن نكون من أهلها. قصة لوائح الوضع عليها ظاهرة، قال لك مدينة طنطا بالكامل بتتحدث عن الجريمة. نزلت مدينة طنطا فما وجدت أحدا يعلم عن القصة شيئا. فما معنى النشر بهذه الصورة والرجل الكاتب يقول أنا منذ 25 سنة دايما أتجنب مسائل الأداب ولا أحاول الكتاب في مسائل الأداب، لأن مسائل الأداب دي تعرف مقرفة. طيب اشمعنى هذا المثال الوحيد بعدما صمت 25 سنة أفطرت عليه علشان فيه نقاب؟ خالف شرطه الذي صبر كثيرا عليه، علشان عيب ان ينشر، لكنه خالف شرطه هذه المرة لان المسألة فيها نقاب. والقصة واضح انها متألفة. قصة بتقول وكل كذاب لازم يترك شيئا وراءه، يقول لك ان الرجل ده مرأة قالت لزوجها تعرفت بواحدة في النادي، لآخر قصة المشروخة ودي منتقبة ومتزمتين قوي وكلموش رجالة، فلا تحاول لا تلقي عليها سلام ولا تقول لها يا مدام ولا يا أخت ولا أي حاجة من دي، للناس ملتزمين. خلاص الرجل ما كدبش خبر، صدق، ابتدى يتردد على المرأة سنتين، كل ما يدخل الرجل من الشغل ما تدخلش الأوضة لأن الأخت، خلاص الأخت قاعد يأكل الرجل لوحده. حتى جاء يوم دخل الرجل وقت متأخر من الليل، ها ايه قالت له بتاع جوه، أكل واتعشى وناء في الغرفة المجاورة، وبعدين اتزنق حب يدخل الحمام، فيقوم بالليل وهو داخل الحمام يلاقي صاحبنا طالع من الغسل بيغتسل، ها اه وحاطط فوطة على دماغه، لا او ان رجلا رأى امرأته تريد ان تنتقب يمنعها، يقول شايفة انت هتكوني متهمة، فيقول خفيفا ان هذا ينافي الصبر من كل وجه، الصبر هو احتمال النفس الكد، الصبر هو ثبات باعث الدين اذا اعتراه باعث الشهوات، الصبر مأخوذ من اسمه مر، لذلك وعد الله عز وجل الصابرين الأجر الجزيل، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت أخي متهم من قديم، ليست هذه أول مرة، أنت متهم حتى تثبت براءتك، عكس القوانين الإلهية بل عكس قوانين الأرض، عكس قوانين الأرض. أنا لا أنسى، وكلما تذكرت هذا المثل وهو معناه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد أمريكي أحب فتاة فعرض عليها الزواج، قالت له انت مغمور وانت نكرة وانا اطمح الى الزواج من رجل مشهور، قال غدا ساكون اشهر الناس، وذهب فاشترى مسدسا، وبينما الرئيس الامريكي ريغان يمشي اذ صوب عليه الرصاص وضرب، خلاص صار أشهر من الأعرابي الذي بال في ماء زمزم في زمان الحجيج. فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال أردت أن أذكر ولو باللعنات. فده رجل عجب مشهور، فلا أشهر من قاتل رئيس أشهر دولة، قبضوا عليه حبسوه، بدأت بقى المرافعات، طلع المحامي تكلم وقال إن أس الجريمة غير موجود وهو سبق الإصرار والترصد، ده ولد ضعيف العقل يريد أن يكون مشهورا فهداه عقله الضعيف إن يأتي رئيس الجمهورية، إذن سبق الإصرار والترصد غير موجود، وخلت اللجنة للمداورة وكان الحكم براءة. هل سمعتم بهذا في العالمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الروم في حديث عمرو بن العاص صحيح مسلم قال ذكر عدلهم، وليس من العدل أن يتهم المستقيم في بلاد الإسلام، ليس من العدل كلما ركب مواصلات أوقفوه وأنزلوه، وبعضهم ياخدوه كعب داير، ما هي جنايته؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض

مجبولة على أن تعلق الحادث بالسبب. النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بأصحابه كما في الحديث الصحيح وهم يمرون مروا على شاة ميتة ملقاة على جانب من الطريق، فهو صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين حقارة الدنيا فلم يلق الموعظة ساذجة، إنما اتخذ من هذا الجدي الميت أو الشاة الميتة وسيلة لإيجاد مقتضى لوصل الكلام، فوقف وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ وهو يعلم الجواب سلفا إن لا أحد يشتري الميت، لكن ما سأل السؤال وهو يريد جواب: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما اشترينا، ده أسك مقطوع الأذنين. قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهل. فألقى الموعظة بهذا المقتضى الموجود، كلما مضيت وتذكرت الدنيا قفز إلى ذهنك الجدي الميت، فيحصل دايما مقارنة حية ما بين الدنيا والجدي الميت. أهدى إيجاد المقتضى، لذلك الأمر إذا نزع منه المقتضى يكون قبيحا، إذا نزع منه المقتضى يكون قبيحا. يعني مثلا أنت لما تقرأ القرآن وتطالع سير السلف تجد أنهم كانوا بيبكوا عند ذكر الجنة والنار، أو بيبكوا عندما يسأل الله عز وجل عباده عن هذا التقصير الواقع منهم مع تواتر نعمه عليه، كما في سورة إبراهيم قال تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يوم الإنسان يبكي، لسان الوفي يبكي أنه عاجز أن يؤدي شكر كل هذه النعم، بل ويبارز الله بالعصيان. لكن مع كثرة قراءتنا لسير السلف وهم بيقرأوا القرآن وبيبكوا، ما قرأنا مثلا أن واحدا من السلف قرأ قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى، ونزل عياط. وخذلك ليه؟ لأن المعنى الذي يبكي غير موجود إلا إذا كان هناك معنى قائم خاص في نفس هذا الرجل قام في وقت تلاوة هذه الآية. فالشيء لازم كله مقتضى، لازم كله سبب، فإذا نزع منه المقتضى استقبحه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. خلاص، ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. لأن ولا واحد من هؤلاء معه المقتضى الذي يسوغ له هذا الفعل. ملك كذاب، طب أنت ملك ومعك الشوك ومعك كل أسباب القمع والإرهاب والبطش، طب بتكذب ليه؟ أنا أفهم إن اللي يكذب الخايف، كذب لينجو، فتقوم لما تلومه ليه بتكذب يقولك أصله كان حيموتني، كان حيضربني، كان حيأذيني، كان حيسجنني، فكذبت. وهذا الرجل ممكن ما يكونش عليه عتاب بنص الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا، كذب الرجل بيصلح بين المتخاصمين، وكذب الرجل على امرأته، وكذب الرجل في الحرب. فأنت وقعت في ورطة ورأيت أن سيقع عليك ظلم وعدوان بين وعقوبة لا تناسب الجرم إن كان هناك جرم أصلا، فكذبت خلصت نفسك، نقول ده معذور. لكن لا أفهم أن يكذب من بيده آلة البطش. لهذا كان خبيث النفس فاستحق هذه العقوبات اللي في مطلع الحديث، ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طيب، شيخ زان، طب هذا الذي فنت قوته وذهب شبقه يزني ليه؟ الشاب ممكن يزني يقول أنا غلبت، لكن هذا الذي ليس عنده الآلة والشبق مات، لماذا يزني؟ خبيث. وعائل مستكبر، فقير ومتكبر، مش عنده كرامة، لا، فرق بالاثنين. اللي عنده كرامة ده الإنسان العزيز، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، ده ممدوح. لكن هذا إنسان متكبر متعجرف، طب ده ليس معه آلة التكبر. آلة التكبر أو من أهم آلة التكبر الفلوس. فلوس، معاه فلوس، بيكلم الناس بفلوس، دايما لابس الفلوس وهو بيكلم الناس. ما لأحد عنده قدر إلا صاحب الفلوس، فلذلك بيطغى. كده ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى هذه، إلى هذا الطغيان، طغيان المال. فقال عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لو كل واحد معاه فلوس ومستغنى عن الثاني كانوا طحنوا بعض. ليه انت تبص لي بصة من فوق لتحت؟ ليه انت ابن مين وتطلع ايه ومعاك كام؟ انا معايا زيك، يبقى تبصليش كده. واخذلك يدخلوا في بعض، حينئذ تفسد الارض. واخذلك، لكن يوقع عليه الجزاء والعقوبة، يقول له خدمك يا بيه. ليه؟ عشان ما يقطعش عيشه، عطى مشاعته مرتبه، علشان عايز حوافز، عشان عايز مصلحة، عايز شفاعة، اي حاجة. فده معه فلوس وده ما معهوش فلوس، فالدنيا ماشية. ليه؟ لأن المال آلة البطش وآلة الطغيان. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الكبر والبطر في أهل الخيل الفدادين، والسكينة والوقار في أهل الغنم. واخذلك، خيل متعجرف متكبر، يوم ينتقل الكبر للي ركبه، زي السيارات الكبيرة الفارهة اللي ب500,000 و600,000 ومليون والكلام ده، اللي ركبها لابس العربية وبيبص للناس كلها من هذا المنطلق. يعني حصلت حادثة من حوالي 20 سنة كده، إشارة في مصر الجديدة، ولد أمه جايبه له عربية، خدالك ركبها فرحان بيها، دخل في إيه؟ في صاحب عربية تاكسي. فطبعا العربية الجديدة عافية، والعربية بتاعت التاكسي إيه المطور هيفرق من جنابه 60 والعجل بيلوق، وخدالك والحمد لله عايش ومستور. فلما العربية القوية دي دخلت في العربية الضعيفة دي أتلفتها، خلاص اتكسر الفانوسين بتوع العربية اللي قدام واتدششت العربية بتاع التاكسي، خلاص. فالرجل بتاع التاكسي نزل: يا خرب بيتك يا مسعود ولا يا متعوس ولا بتاع والكلام ده، وقعد يقول للرجل: كسرت عربيتك، عربيتك ايه اللي تتكلم عليها دي؟ ده انا الفانوسين بتمن عربيتك، فانوسين اتكسروا عنده بتمن عربيتك. طبعا ده غبي، لان هذه مقارنة غبية. هي غلاوة الحاجة يا اخوانا مش في تمنها، غلاوة الحاجة في حاجتك إليها. صح العربية دي ما تسواش مليم، بس هي كل ما أملك، هي كل ملكي. والعربية دي بالنسبة لك ما تسويش حاجة برغم إنها تشتري 60 عربية من بتاعك. فدايما غلاوة الحاجة مش في تمنها، غلاوة الحاجة في حاجتك إليها. طول ما انت عايزها غالي، طول ما انت مش عايزها تبقى رخيص حتى لو كانت غالية التمن، واخد بالك؟ فالمهم قعدوا يتكلموا كده، الواد اتصل ايه بابوه، جه ابوه طبعا زعلان وغضبان، كسر العربية وبتاع، وقام رامي ايه 2000 جنيه للراجل التكساجة على الكبوت، قال له خد صلي عربيتك. وبعدين التفت الى ابنه وقال انت بقى من هنا ورايح هعملك معاملة الحوش، تحط العربية دي في الجراج وتركب 28. ألا يعني اللي ركب 28 دول ايه، حوش؟ ها؟ واللي ركب عجل ده يطلع مين بقى، منسوب الى مين؟ ها؟ واللي ماشي على رجله ده مش معدود من الادميين؟ فلما يكون انسان دي نظرته هيعامله معاملة الحوش، يركب العربية 28، واخبرك، وما يركبش العربية دي ايه تاني. فهو بينظر الى الناس من فوق بفلوسه. الله عز وجل قال كلا ان الانسان ليطغى، ليه؟ الرآه استغنى. عشان كده الذي يستغني عن دعاء الله كافر. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لان مين يستغنى عنه؟ مفيش حد يستغنى عنه، يبقى اللي يستغنى عنه يبقى كافر على طول. فيدخلون جهنم داخرين. كلا ان الانسان لطغى ان راه استغنى. فلما يكون فقير ليس عنده ما يتكبر به، ومع ذلك متعجرف ومتكبر، امال ضلوا معاه فلوس يعمل ايه؟ لاستعبد الناس حينئذ وقال انا ربكم الاعلى، كما قال فرعون وفي كل نفس داعية الى الالوهية. كل واحد عنده استعداد ان يقول انا ربكم الاعلى، لكن فرعون قدر فاظهر وغيره عجز فأضمر. لك تصرفات كلها بتقول أنا إله. فلما لم يكن عند واحد من هؤلاء مقتضى لا للكبر ولا للزنا ولا للكذب كان مذموما. ومش معنى ذلك إن لو عنده مقتضى يبقى محمود. الكلام أنا طبعا بعتمد على إن مقررات الشريعة واضحة في أذهان المستمعين. فالقصد يا إخوانا إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. الضربات المتتالية التي يعاني المسلمون منها كل يوم سبب في صحوة كثير من المغفلين. وكم من أناس استيقظوا، والله بيتصل بي أناس يبكون بكاء حارا على سنوات العمر التي انقضت في الاستهزاء بنا، لأنه ما كانش متعتي إلا أن أستهزأ بيكم ونكت عليكم في كل مكان. هذا ما الذي أيقظه؟ في الأسبوع الماضي كنت بدي محاضرة في طنطا، أعطاني شاب شريطين، قال لي اسمع دول ضروري. الشريطين دول يبدو أنه كان برنامج تلفزيوني مسبيره أظن، ولا الكلام ده كما فهمت من مقدمة الشريط، وعبارة عن جلسة معقولة لنا. احنا مين؟ النفس الشيطاني اللي خرج وعمل غسيل مخ للجماهير، فعمالين يقرروا بقى ازاي نوقف النفس الشيطاني ده. قال لك ما يتكلمش في الدين إلا أزهري، زي الطبيب لا يسمح له بممارسة المهنة إلا إذا كان معاه بكالوريوس الطب والجراح، والصيدلاني ما يفتحش صيدلية إذا كان معاه بكالوريوس صيدلة، والمهندس ما يبنيش عمارة إلا إذا كان معاه، وهكذا. قال لك طيب ليه بقى يتكلم في الدين من لم يتخرج من الأزهر؟ قال لك عشان كده هنتخذ قرار بمنع أي إنسان يتكلم لم يكن معه شهادة أزهرية. طيب طوعناهم، إحنا يا جماعة مستعدين نبقى أزهرية، لكن افتحوا لنا الجامعات. قال لك بعينك أبد ولا افتحها لك. طب يا جماعة ادونا كرنيه خطاب، بعينك برضه مش هتاخد كرنيه خطابة أبدا. ده بياخد كرنيه الخطابة اللي بيطلع يتهته لمدة ربع ساعة، بياخد كرنيه خطابة الذي لا يحسن قراءة كتاب الله. طيب امتحنونا يا جماعة، امتحنونا. كنت أخطب من حوالي 20 سنة في مسجد في مدينة نصر، وبعدين في جماعة برضو من الفدادين مش عاجبهم الاسلوب اللي انا بتكلم بيه. المهم سعوا الى استجلاب خطيب عن طريق الاوقاف، جابوا خطيب خريج كلية الاعلام. الخطيب جاء وخطب الجمعة، الناس كلها استاءت لمستواه اللي تحت الارض. كان المشرف على المسجد آنذاك، ما أدري هل هو عايش أم ميت، فإن مات رحمه الله، ذاك الرجل له منصب كبير، ولعلة في قدميه أحل التقاعد، وبعدين قال أنا عايز أموت خدام في المسجد ده. وكان الرجل متعاطف جدا معي، فالمهم قال لي إيه رأيك نروح بقى إيه ومديرية الأوقاف تمتحن، و برضه عشان نشوف مستواك والكلام ده، وتبقى جيت رسمي. فقلت له يا دكتور فلان انا ما استطيع ان اذهب فامتحن. فالرجل جعل يلح علي حتى كاد ان يقبل يدي، استحييت اللي شايبه. قلت له خلاص واعمل معروف واحتسبها لله وتعالى، وتعالى على نفسك والكلام ده. رحت دخلنا الاروقه، ما انا شايف قدامي من الدخان، وخذلك اطلطعنا ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، حتى أذن لنا. دخلت لقيت واحد قال لي اقعد يا أستاذ. قعدت. الواحد ده بيدخن، قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم. قال لي اقرأ لي من سورة طويلة. كما أقول لكم اقرأ لي من سورة طويلة، اقرأ من البقرة. قرأ. طيب حافظ أحاديث؟ أيوة حافظ. قول حديث طويل. قلت له حديث أبي سعيد الخدري الصحيحين، قتل رجل 9، كان رجل من كان قبلكم قتل 99 نفسا. كررت الحديث، واخبلت. طيب خلاص روح انت وايه احنا هنشوف الموضوع. وشاف الموضوع، وكنت انا ايه في خبر ك ها، وخلاص وانتهت القضيه على كده. طيب امتحنون، امتحنونا في القران، امتحنونا في الحديث، امتحنونا في الفقه. يقول لك لا مش امتحنك برضه، واخبرت. هؤلاء الشباب اللي الان بيسموهم بالنبت الشيطاني، هم اللي ربنا سبحانه وتعالى استخدمهم لنصر دينه منذ 25 عام، وهم اللي أثبتوا كفاءة. وإحنا بنقول يا جماعة مش إحنا أحسن الناس، في ناس أفضل مننا في الأزهر وفي غير الأزهر، والأزهر مليان بالفضلاء، الأزهر مليان ناس فضلاء لا ننكر، ولكن إذا كان فيه ظاهرة فرضت نفسها اتعامل معها بحب. هو انت ايه مصلحتك انك انت تقتلني؟ ايه مصلحتك توقفني؟ ما هي المصلحة؟ إذا كنت أنا رجل مخرب، إذا كنت رجل لا أستطيع أن أنا أتكلم ولا أستنبط ولا أوجه قول العلماء وبنسب الأقوال إلى غير قائليها، ليك الحق الكامل أنك أنت تمنع، لأن المفروض أن إحنا بنحرص دين الله سبحانه وتعالى. لكن لا يوجد شيء من هذا، يوم تعقد الندوة كلها للتنديد بهؤلاء النبت الشيطاني اللي عملوا للنزغة المخ ولا بد من إيقافهم. إحنا عايزين نقول يا جماعة، إذا وصل الأمر إلى درجة إيقافنا إحنا مش هنقاتل، نحن انطلقنا إلى هذا الدين بكل حب وننفذ هذه المهمة بكل حب، فإذا أوقفونا عن العمل فقد أعذرنا إلى الله عز وجل، هنفضل نشتغل لحد ما يوقفون. لكن ليس من العدل أن نعامل هذه المعاملة. والافتراءات، ولد من روز اليوسف غبي يتكلم ساعة إلا ربع عن المشايخ، وأنا أريد يا أخوانا أن أنا أنبه، المشايخ الآن عليهم حرب ضروس شعواء شوهوا صورتهم. يعني هذا الولد يقول أن يضحكوا على الناس، والنساء يقول للمرأة خذ الموبايل بتاعي كلميني، وقعد يكلمها وشدها بقى وكده، وأنا عندي بقى حكايات وحكايات وهقولها في الوقت المناسب. فيقوموا يشوهوا صورة هؤلاء، وبعض الجماهير الغافلة يقول لك يا أخي شوف كنا فاكرينه موسى طلع فرعون، كنا فاكرينه رجل محترم، وهذا كله من الكذب عليه، هذا كله من الكذب عليه. النهاردة لما يتان هؤلاء الناس يا أخي عاملهم بالظاهر كما أمرك الله ورسوله، كما أمرك الله ورسوله، أنت تعاملني بالظاهر حتى يظهر لك مني ما يقتضي أنك تتحول في حكمك، لكن عدوي وعدوك والذي يتكلم وبعدين تصدقه وتبتدي تخذل عن هؤلاء. الآن بسبب التكنولوجيا الحديثة والكلام ده فيه أشياء يشيب لها نواصل ولدان، مسألة بصمة الصوت والجهاز اللي بيحول أي بصمة صوت لأي بصمة صوت أنت عايزها، لأي بصمة صوت، يعني صوتك الجهاز يحوله لبصمة صوت بالضبط، لا فرق على الإطلاق. واحد من الجماعة الأغنية اشترك كلام الجهاز ده هوت، وبعدين خلى مراته تتكلم، عمل دردشة عالية مع مراته والجهاز بيسجل، خلاص الجهاز أخذ بصمة صوت مراته واخدلت. وبعدين الرجل خلى بنفسه وقعد يسجل، يا حقير يا دونها قطعت 16 حتة، ده أنا صبر عليك، ده أنا حسمك، ده أنا أعمل، ده أنا خلي، وادى للجهاز امر حول الكلام ده بصوت مين؟ بصوت مرات. وهذلك وحب يعمل فيها فخ بقى، قال هذا انا حقير بعد العمر ده كله تقولي علي حقير؟ انا قلت حقير؟ ايوه قلت، وقلت هقطعك 16 حته وحرمك للكلاب والبوم والغربان يا كذا يا كذا، انا عملت اسمعي يا هاني، ومشغله لي ايه الجهاز. المراه هيغمى عليك، ايوه صوتها بالضبط طبق الاصل، تقول ايوه صوتي بس انا ما قلتش، تخبرك. وبعدين في الاخر خالص عرف اللي عرفها ان ده فصل وفخ والكلام ده. النهارده عادي جدا واحد زنديق داعر فاجر ممكن يعمل حوار مع امراه ساقطه ويدي للجهاز امر يحول القصه بصوتي انا، بصوتك انت، بصوت فلان، بصوت فلان، ايه رايكم بقى؟ بنكذب احنا عليه؟ لا ما بنكذبش عليه، يبقى هو عمل كده. يوم الجماهير الغافله أو بعض هؤلاء المغفلين يتصور أن هذا الداعي ممكن يكون كذلك، لا والله، قلامة ظفر واحد من هؤلاء بملء الأرض من أمثالهم، هم ما يعرفوش الشرف أبدا، هم اللي بينشروا الحوادث في المجلات، وهم سبب فساد المجتمع وسبب وجود الحالات الشاذة. مجلة الحوادث دي من أفجر المجلات، مجلة دي ما ينبغي أبدا أن تظهر، مجلة بتعلم الناس الشر، مجلة اللي يقرأها يتصور ان المجتمع بقى كرخانة. واحد نشرين خبره انه متجوز واحد ورفع عليه قضية بقول عايز مرات، ألا طيب ايه المصلحة ان انت تنشر خبر زي ده؟ يدعو الى الغثيان ومعدة اي بني ادم تتقلب. انا نفسي افهم، عايز واحد عاقل او نصف عاقل يقول لي لماذا تنشر هذه الاخبار، ما هي الفائدة من نشر هذه الاخبار الا إن اللي نفسه يعمل كده ويلاقي حادثة وحادثتين وثلاثة وأربعة يقول لك أخرج من الجحر بقى، ده العالم بقى كله مجتمع بقى كرخانة كله، أخرج. واحد قطع أمه 16 حتة. نفسي أفهم الخبر ده إيه فايدته؟ عايزين إيه من وراه؟ أنتوا عارفين إن حجب الأخبار السيئة عن المجتمع بتخلي الفسق يخافوا يمارسوا الفسق وينشر الأمان بين الناس. يعني الخبر اللي واحد من الصحفيين بيقول ذكرياته، بيقول سنة 65 كنا منتظرين خبر كده يجينا من وكالة أنباء، فسايبين له ربع عمود ولا فراغ أبيض في الصفحة الأولى. المهم خلاص الخبر ما جاش، مش ممكن الجورنال هينزل فاضل. فقعد يفكر الصحفي ده اللي عمال يقول ذكرياته، يعني بقول قعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه، فقلت ذئب في المهندسين. خلاص اي حاجه بيلعب يعني، اي حاجه. وشو اكد شهود العيان انهم راوا ذئبا في المهندسين وهو يهدد سلامه الاطفال بتاع، فيجب على مش عارف ان يجيبوا الذئب. طلع الخبر، الناس قرأت ذئب في المهندسين، كل الناس يا عيال ماشيه في الشارع. ازاي الكلام ده؟ على طول تليفونات على ايه، رأي المجلس المحلي والرئيس الحي ومش عارف ايه، الديب الديب لازم تجيب الديب من ديب. خلاص؟ وحيث انه لا ذئب فما عرفوش يجيبوا الديب. خلاص كده؟ بدأ الناس يقلقوا. بدأ الناس يتكلموا. خلاص؟ في ناس بقى صيادين اخبار على طول، اي مصيبة على طول يطلع بالميكروفونات وبتاعه ويشوف التقي مع الناس في الشوارع وايه رأيك في الديب ونجيبه ازاي والكلام ده. واخد بالك؟ بقت قضية. ما فيش اسبوع مر الا والصفحه الثالثه في الجورنان عن الديب، واخد بالك، وكلام المسؤولين وكلام مش عارف مين ومين ومين ومين، وعزل رئيس الحي بسببها، ان هو ايه ما جابش الديب. اتعزل الراجل، جابه رئيس حي من طنط، ابن بلد وفلاح وفاهم، واخد بالك، وعايش طول عمره في الايه في القصه دي، وانتخاباته وصناديقه ومش عارف ايه، وقفل الصناديق والكلام ده، الدنيا ايه تمام التمام. فراجل ايه ابن بلد فاهم ازاي يطلع من المطبات ده. على طول مفيش يوم ثلاثة الا وجاب كلب كده له شعر كتير كده، واخد بالك، وربط رجليه، رجلين القدامانين دول ورجليه الورانيه عشان ما يجريش، ها، وجاب اتنين غفر كل واحد معاه بندقية، وجاب واحد مصور. خلاص؟ ومن عربية كده ايه نقل كده، وقاموا حتفين الديب في قلب الشارع كده بطريقة الايه السينما الذكية دي، والغفر من هناك دب دب دب، قتلوا الايه الديب والراجل صور، ها، خلاص الحمد لله لقينا الديب واستريحوا يا اهل المهندسين، وانتهت الايه المسألة على كده، واخد بالك. فالعالم عالم بيألف، عالم بيألف. كثير من الأخبار ماشية بايه بهذه الصورة. فهؤلاء نفس هؤلاء اللي هم بيفتروا على الصحوة، بيسترفوا بيفتروا على الإخوة ويذكروا الأخبار السيئة عنهم والكلام ده، بتكون النتيجة إيه يا أخوانا في الآخر؟ تكون النتيجة في الآخر لصالحنا، وهذا كله ليس من عملنا ولا نستطيعه، إنما هو من عمل الله عز وجل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبر يا أولي الأبصار. عشان كده يا أخوانا احنا بنهيب برجال شباب الاسلام ان هم يراجعوا مره اخرى العقل والمنطق ولا يتهموا علماءهم. مش بعيد انك انت يطلعوا لك صوره لواحد بيحضن واحده وجايبين صوره من هنا ومن هنا، ما حصلش، انما زي السينما كده، واخد بالك، ويقول لك اهو. فانتوا احذروا هذا الكمين المنصوب للدعاه الى الله، وان كنا نعلم أنه برباطة الجأش وبالتضرع إلى الله عز وجل وحسن الظن فيه أنه لا يسوي بين أعدائه وبين أوليائه، أنه سينصرنا في هذه الجولة. وإحنا الحمد لله انتصرنا في جولات كثيرة، انتصرنا في جولات كثيرة، وهذه الجولة نحن منصورون فيها بشرط أن ننحاز إلى الله ورسوله، وأن نحقق شرط العبودية، فإن لله تبارك وتعالى عبودية على كل أحد بحسب مرتبته، بخلاف العبودية العامة التي فرضها الله على الإنس والجن على المسلم والكافر. كل واحد بيبقى له عبودية بحسب مرتبته. فعبودية العالم أن يصبر على تعليم الناس، وأن يصبر على الأذى الذي يناله، وأيضا من عبودية الحاكم أن يصبر على إقامة شرع الله عز وجل. فكل إنسان له عبودية خاصة على حسب مرتبته، فإذا قمنا بواجب العبودية نصرنا الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينصرنا ولا يخذلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.